الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، وارضاهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة كتاب الطلاق من كتاب عمدة الأحكام، وتعرفنا في آخر اللقاء على معنى العدة، وقلنا العدة من العدد، وهي مدة تنتظرها المرأة بعد طلاقها أو بعد وفاة زوجها تعبدا لله تعالى واستبراء للرحم وتفجعا على الزوج. والعدة أنواع، عندنا عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها. وعدة المطلقة أقسام، عندنا مطلقة صغيرة ومطلقة كبيرة، مطلقة لا تحيض ومطلقة تحيض، ومطلقة حامل. لكل واحدة مما ذكرنا عدة تخصها، والمتوفى عنها لها حالة واحدة كذلك حالة تخصها. أما التي لم تحض، إما أن يكون امتناع الحيض لصغر، وإما أن يكون لضعف في بيوض المرأة، وإما أن يكون اليأس، واليأس بلغت المرأة مبلغا من السن خاصة عند المصريين فوق 55 سنة غالبا، يقال لها يأس. التي لم تحض واليأس عدتهن بالأشهر، قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. والأشهر المعتبرة في العرب هي الأشهر القمرية، إما أن تكون المطلقة لا تحيض صغر، ومن ثم في هذا جواز نكاح الصغيرات، ويضم إلى هذا الدليل مقطع سورة النساء: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. لا يوصف بوصف اليتم أحد بلغ، إنما يوصف باليتم من دون البلوغ، يوصف باليتم من دون البلوغ. إذا الصغيرة إذا تزوجت قبل بلوغ السن ثم طلقت تعتد بالأشهر. هناك امرأة فيها جميع صفات الأنوثة، بروز الصدر وفيها كل شيء، لكنها لم تحض لأن البيوض فيه ضمور، وهذه امرأة، نعم امرأة لكنها لم تحض. ومن لا تحض لا تلد، ومن لا تحض لا تلد. هذه إن طلقت كذلك عدتها بالأشهر القمرية، والتي بلغت سن اليأس كذلك عدتها بالأشهر القمرية، وعدد الأشهر ثلاثة أشهر. القمر لا ينزل عن 29 ولا يزيد عن 30، بخلاف الشهر الميلادي ينزل عن 29 ويزيد على ايه؟ على 30. يبقى الشهر القمري 29 و30، يبقى 3 أشهر. لو افترضنا أن شعرين تامين وشعر منعقصاً، يبقى المجموع هيبقوا كام يوم؟ 89 يوم. طيب لو شهرين يا حسين وشهر كامل هيبقوا 58 يوم. فهذه عدة المرأة إذا طلقت لصغر أو ليأس أو لعدم حيض. أما إذا طلقت وهي حائل، عندي حائل وعندي حامل. الحائل امرأة تحيض لكنها يعني في نقاها، غير حامل، ولدت ثم نزل عليها الحيض وهي في مدة نقاها من حملين، يقال لها حائل. الحائل إذا طلقت تتربص أو تعتد بالأقراء، والقر مصطلح يطلق على الطهر والحيض. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء حسب قرء المرأة وحسب حيضها. هناك امرأة تحيض، الغالب عند النساء 5 أيام، وهناك امرأة تحيض يوم واحد، وهناك امرأة تحيض 13 يوم، وهناك امرأة تحيض 15 يوم حسب عادة المرأة. إذا طلقت تعود حيضة ثم تطهر منها، وحيضة ثم يطهر منها، وحيضة عند انقطاع الدم حلت للأزواج حتى وإن لم تغتسل، ثم لا يقربها الزوج إن عقد عليها إلا بعد أن تغتسل. ومن ثم الله تعالى يقول: ولا تقربوهن حتى يطهرن. وفي قوله يطهرن خلاف طويل جدا عند العلماء، والخلاف هذا خلاف كبير، والخلاف يفيد الرجال. نعم يفيد الرجال، يعني أحيانا كده المسألة عند الرجل خلاص هو النفس حشريته والأمور انتهت، عايز الولاد ومش غير، يقول والله لسه ما استحملش للحيض، يقول لك ماليش دعوة. وهو عايز، طب يا ترى يجامع قبل الغسل ويبقى غسل للاثنين ولا لابد أن تغتسل؟ مسألة طويلة فيها خلاف ذكرناه وخبرناه. يبقى الراجل بينا عدة المطلقة إذا كانت حائلا أو إن كانت صغيرة أو يائسة. أما المطلقة إذا كانت حاملا عدتها بوضع الحمل، وكانت وضع الحمل كلمة كبيرة، يعني ممكن تتلجع قبل الميلاد بيوم، ممكن تتلجع قبل الميلاد بيوم واحد. فإذا ولدت حلت للأزواج. وسنقرأ الحديث والآية في سورة الطلاق: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولو طلقها وهي لا تعلم ما في حشاها، وهي لا تعلم ما في حشاها، بتعمل اختبار حمل واليوم الأمر ميسر بعين الكون تعرف أنها حامل أو لا. وإذا إن كان الطلاق رجعيا، أما إن كان الطلاق باردا تخبره حتى لا ينفي نسبه. يعني في بعض الإخوان الدين عندهم ليس في بؤرة الشعور، اهتمام دينه مش وافر. يقول لما طلق المرأة الطلاق الثالث ثم تخبره بأنها حامل يقوم ينفي نسبة الولد إليه، يقول لك لا مش مني، يقول لك مش مني، يريد أن يبخم الأمر على المرأة يعني ليقطع رغبتها. وطبعا هذا لا يليق بالشرع. وجب عليها إذا علمت أن في حشائها حملا إخبار الزوج، ووجب على الزوج فورا أن يسارع باعتراف بالنسب، الاعتراف بالنسب حتى لا يتربى ولده بعيدا عن حضنه وبيته. بعد ذلك العدة فيها ترتيبات كثيرة تلعب بها، يهتم الناس بشأنها. امرأة عادية ولا امرأة يعني لها شخصية؟ سنة كام الحجة؟ الحج تقول لها 10 هجرية. هناك بعدها مثلا شهرين. 10 هجرية. أدرك حج وداعه وهو في مكة مات. مات في مكة عام حجة الوداع. يعني مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحزن النبي عليه أنه مات في مكة. ذكرنا قصته يوم أن تكلمنا في قصة سعد بن وقاص لما عاده النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة وقال له أنا خايف تموت أنت هنا كما مات سعد بن خولة. فسعد بن خولة صحابي جميل بدري يعني معاه نقط من الدرجة الأولى بالنسبة لعهد النبوة. ما هو يعني وقف عهد النبوة شارك الإسلام وبعدين مهاجري وبعدين عربي وبعدين عندي بدري وهكذا كل موقف من هذه المواقف نقط نقط. ما سبق الاسلام تحمل بالاذى ما لا يتحمله غيره يبقى نقط ولا نقط. واللي هاجر من ايش اللي هاجر وقطر كمالها هو غير الاولياء والعقلي اللي هم ايه من المدينه وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ايه ان يدفعوا عن دينه وهم في وسط مكه برضه نشاه. واللي غزا غزوه بدر فرق الله بها من حق الباطل برضو وهكذا. طيب فسأل ابن خولة زوج سبيعة الأسلمي وهناك بعض الكتب ذكر أن زوجها اسمه أبو البداح. يبقى أبو البداح خلاف مين؟ خلاف سعد بن خولة. لكن الروايات الصحيحة سعد بن خولة. طيب عندنا بعد ذلك لما مات سعد بن خولة ترك امرأته حاملة. المدة التي يعني كانت بين وفاة الزوج وبين الولاد كم كانت؟ هناك رواية أنها 25 يوما ورواية عند الإمام مسلم في صحيحه أنه مات وتركها ثم بعد 40 يوما ولدت. طب إيه رأيك لو أنه كما ذكرنا في الصورة مات النهاردة وولد بعد ساعة تحل للأزواج أم لا؟ تحل بنص الآية والحديث. بنص الآية والحديث، الآية من المعتبرة. لأن الله ذكر أن عدتها بوضع الحمل، وضعت. وضعت. طيب، أبو السنابل بن معتب ده رجل قرشي. رجل قرشي عامري من بني عامر. وكان يعني يريد سبيعة زوجة الله. فلما ذهب ليسأل عنها تمام؟ قالوا لا انا خلاص انتهيت. واتت النظر وسالته وفي هذا التوجه للعالم عند الحيره والاختلاف. الصحابه الكرام ما ضاقت بهم الدنيا الا وسال النبي عليه الصلاه والسلام عن شبهها. ولو ضاقت بهم الحياه في امر ما الا واتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه. وما اختلفوا في شيء الا وسالوا فيه النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا واجب اصلي على عموم الامه. عند الحضره وعند الاختلاف وجهات العلماء. وجهات العلماء حتى اصبح عند الناس مثلا سائرا سنة كاملة بتحبس في حفش مصنوع من الخوص. عارف الخوص؟ زي الجفة كده، زي الجفة بس طويل، تدخل فيه المرأة تربص فيه سنة كاملة، لا تبتسم ولا تستنظف ولا تقص ظفرا ولا شيء مطلقا، ولا تزيل شعرا لا من ابط ولا من اطلاق ولا من عنق ولا من الى اخره. ثم في اخر السنه تمسك يجيبوا لها كده طائر تتمسح بيه، اذا تمسحت به يموت من توه. ليه؟ قمه القذاره. وهي طالعه من شفش ترمي بعض هنا ورا ظهرها وتطلع، يبقى كده انتهى عدتها من زوجها. جاء الاسلام فحسن الحال، استغنى السنه باربع شهور وعشره ايام، والزم المراه ان تترك الزينه التي تتزين بها لزوجها. يعني ايه؟ الرجل يحب امرأته ان تلبس ايه؟ بتلبس له ايه؟ المشخلع. خلاص مات ما تلبسش مشخلع. تلبس له الالوان اللي هي يعني بتجذب النظر. لا مات ده كله لا. طيب طبعا له طيبه مات؟ لا. تتغير ده مات تدخل زينه. وهذا سنقراه، هذا سنقراه. في الروايه الثانيه عن زينب بنت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعن أمها وعن أبيها، قالت: توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها، فقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الإحداد، الإحداد ترك الزينة بالنسبة للمرأة، تترك الزينة التي كانت تتصنع بها لزوجها في مدة عدتها. يعني لو مات أبوها أو مات ولدها أو مات أخوها، من الأعز في الثلاث؟ ابنها. الأعز على المرأة ابنها أم أخوها أم أبوها؟ مين؟ الابن. وفي امرأة تقول لك الأعز الأخ، وتقول لك الابن مولود والأخ مفقود. فحسب حال المرأة الزوج له حالة خاصة تختلف عن حد الأب والأخ والولد. إذا مات ولدها تحزن يوم اثنين ثلاثة، مات أبوها يوم اثنين ثلاثة، مات أخوها يوم اثنين ثلاثة، ماتت الأم الأخت يوم اثنين ثلاثة. تترك الزينة وتلبس اللبس اللي هو فيه الحزن يعني. طيب اما الزوج لا، اربع اشهر وعشرة ايام تاكل الزينة، تستحمى تستحمى، تتنظف تتنظف، لكن لا تضع الطيب، لا تضع الطيب ولا تكتحل بكحل ولا الكحل. الكحل في النهار زينة ولا زينة؟ طب في الليل؟ في الليل علاج ممكن. في امراه عندها رمد، في امراه عندها رمد عندها عرش، وهي في عدتها وفي حدادها، نترك عينها للوباء حتى يقضي عليها ولا تنتحر؟ العلاج تنتحر. في روايه اخرى ان امراه جاءت بابنتها وقالت: اخوها ان ابنتي توفي زوجها وفي عينيها رمل، أتكتحل؟ أنكحلها؟ قال لا، قال لا. لكن في رواية الموطأ عند مالك أنه صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تكتحل ليلا ثم ترجع الجمهور لا تعارض. فارتاح لنا للطب وفي النهار تغسله حتى لا يظهر فيها اثر الايه؟ اثر الزينه. اصل الزينه دي لما المراه ترتاح تطيب وهي في العده بتجني لها اعين الخطاب. وهذا لا يجوز لها، لا يجوز لها ان تستجني لها اعين الخطاب وهي في العده. مع ذلك هذا من المحرمات. يحرم على الرجل ان يخطب المراه في عدتها، ويحرم على المراه ان تبدي زينتها ان يخطبها الناس في عدتها. طيب يبقى اذا تكتب الزينه 4 اشهر 10 ايام على مين؟ على الزوج. طب انظر اليوم في حالنا كمسلمين الحال ايه؟ 4 ساعات. لا الحال من الحزن على الولد بيفوخ الحزن على الزوج. بيدلنا سنين لا تلاشت. تمام؟ والزوج يريد في الحلال تقول له لا حلال ولا حرام. خلاص ذهبت الدنيا كلها حتى زوجها. ليه؟ لسوء فهم، لجهل بالدين. لا الولد والاب والام والاخ والاخت مقامهم اقل بكثير جدا من مقام الزوج. اعلى مقام عند المرأة بعد الله تعالى وبعد رسوله صلوات الله وسلامه عليه مين؟ زوجها. وفي الحديث لو كنت امان اعلى ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها. لماذا؟ لعظيم حقه عليه. سيدنا عائشة يقول ينبغي للمرأة ان تمسح غبار قدم زوجها بخد وجهها. في امرأة النهاردة تقدر تعمل كده؟ لو عملت كده لا نعوذ بالله تعظيم سلام. ليه؟ يبقى فاهمة. تقدر تمسح العقاب اللي على قدم الزوج بمنديل على بلاش وجهها؟ لو قدرت تبقى امرأة حكيمة، امرأة عاقلة. يبقى سيدنا عائشة يقول المرأة العاقلة تمسح التراب بين زوجها ولو بوجهها ولو بوجهها. هو في الخد ده حاجه سمعتها في زمان ومن ثم لا. اليوم النساء مقصرات في حقوق الازواج ولا يقدرن ازواجهن حق القدر. المرأة تعد على الولد والزوج والاخ، على الولد والاخ والاب 3 ايام، اما على الزوج 4 اشهر و10 ايام. ثم زينب بنت ابي سلمه او بنت ام سلمه ولدت في الحبشه، ثم اتت الى المدينه بعدما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم امها ام سلمه، وهي ابنه اخي النبي صلى الله عليه وسلم. وابو سلمه اسمه عبد الله ابن عبد الاسد ابن عمر ابن مخزوم. وام سلمه اسمها هند بنت ابي اميه المخزوم. ابو سلمه والنبي صلى الله عليه وسلم رضع معا من ثويبه مولاه ابي لهب، وارضعت حمزه كذلك رضي الله عنه وارضاه. اصبح النبي صلى الله عليه وسلم وحمزه وابو سلمه اخوه من ايه؟ اخوه من الرضاعه. وابو سلمه ابن عمه النبي عليه الصلاه والسلام. فزينب ربيبه النبي عليه السلام، يعني بنت زوجته وابنه اخيه في الرضاعه، وهو عمها لان ايه؟ يعني جدتها عمته. طيب ولدت حبشة ثم قامت في المدينه وطالت حياتها حتى توفيت سنه 73 هجري. دي مين؟ زينب. اما ام سلمه رضي الله عنها وارضاها فذكرت تعرفها عليها قبل ذلك، وقلنا انها ماتت يعني تقريبا كده 62 هجري، وبعضهم يقول 59. اللي هو 59 يبقى ماتت في عهد معاويه. وبعضهم يقول لك لا ده هي ادركت حياه يزيد. يبقى يزيد ماتت من 61 وانت طالع. ومن ثم قال الصحيح انها ماتت في 62 هجري. اما ام حبيبه، مين عرف ام حبيبه؟ ام حبيبه من اعمال عمها بنت ابي سفيان تزوجها النبي عليه الصلاه والسلام زي ام شعره كده. الاصول ما يسمعش امها بتترحم عليها حيا وميتا وتترضى عنها تقول رضي الله تعالى عنها والله. فام حبيبه ام سفيان ام وامها ام المؤمنين جميعا. طيب شوفوا ام سفيان بتقول ايه؟ بتقول توفي حميم لام حبيبه. يعني ايه حميم؟ الحليم اللي هو اللي مهتم بامر القرار. من يهتم بامر قرابتك يقال له حليم. والحليم يطلق على الماء الحار. وسقوا ماء حليما فقطع امعاءه نعوذ بالله. يكون صداقه حليمه اذا اهتم الصاحب او الصديق بشانه. واهتمت بشانه يقال له صداقه حليم. اما صداقه على الماشي ما يقال لها صداقه المعدل يقال لها حليم. طيب تدري من الحميم الذي مات؟ ابو سفيان ابوها اللي مات وبعدين بعد 3 ايام دعت بعطر ومسحت ذراعيها وفي روايه مسحت عارضيها. لو ذراعي فهمت طب وده شان ايه؟ شان النساء المراه تطيب على ايه؟ على الذراع. وطيب المراه لون لا رائحه فيه وفي الرجل رائحة من الأول. طبعا هي مسحت كده جابت ملء يعني العرض روح المسح عليه. فلما رأت النساء بتعمل ايه؟ ده انت ابو جميل. قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على احد فوق 3 الا على زوجها. يبقى بتبلغ عليه الصلاة ما سمعت. والذمه عليها كام؟ 3. من الثلاثه يجب عليها مسلمة فقط. فمن تنهي غير مطالبة هو دينها في حدات؟ لا. أنا عندي الغسل من جنابة ورجل، لا أهيئ للصلاة إلا به. هي ما عندهاش غسل جنابة، ولا عندها غسل بالحيط، ولا عندها غسل بالحيط. افهم معناتها ترتيب. طيب ومن ثم أهو لا تحط إلا امرأة مؤمنة. ما تحطش امرأة أهو، لا تحط امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. طيب الكتابية إيمانها مش إيماني، إيمانها مش إيماني، هي على ملة ملتي. تصح زوجها، تصح زوجها، لكن لا يجب عليها إحداد، لا المخاطر مش هدي العدل. طيب دي واحدة. طب والتانية المطلقة طلاقا ثالثا مكمل لثلاث، مكمل لثلاث، هل يجب عليها الإحداد؟ لا، بتعتد فقط عدتها فقط. ليه؟ لأنها خلاص طلقها. طب يوم القيامة المرأة لمين؟ لمين في الجنة؟ لآخر أزواجها. طب هي لسه هيبقى حليلها واحد تاني تبقى ليه؟ طيب في الرواية ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصر. المصبوغ النهارده الأسود مصبوغ مش مصبوغ؟ الأسود مصبوغ والأخضر مصبوغ، كل مصبوغ النهارده. كان زمان في كده الثياب بتاعت الرجال يعني يعني مصبوغة بالشيء كده، يعني لا هو أسود ولا هو أبيض، معكر كده. قال لك سامح ليه يلبسه؟ ليه يعني فيه الزهادة وفيه تواضع ومش فيه الفرح. أما الألوان المزركشة تمام؟ هي عفش جنايه وجنايه ومش عارف كروهات، لا تجتنب. لماذا؟ لأن فيها إشعار بالفرح، كل ما فيه إشعار بالفرح يجنب. ثم ذكر في الآخر رواية قال إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. أيوه آخر يوم في العدة عليها تغتسل، وهي تغتسل تضع شيئا من طيب في غسلها. شيئا من طيب في غسلها. كان زمان في القسط الهندي أو القسط البحري أو أظفار، ده أنواع من أنواع العطور عايزاه في القليل، واليوم موجودة، اليوم موجود وبتستخدم اليوم في الطب، بتستخدم اليوم في الطب. القسط البحري بيستخدم مسحوق وشراب وبخور تمام في الأنف وفي الفم كل شيء، وفي حديث معروف البخاري أهو حديث البخاري، وفي حديث أنه شفاء من كل داء إلا الموت. إذا معانا كتير. طيب يبقى إذا القسط ده كان نوع من أنواع العطر زمان تتبخر به المرأة ويتبخر به الرجل، وهو بخور. والمرأة لما تتبخر يعني في الفقه أنها إذا تبخرت تتبخر بالهاد، أما إذا أردت البخور تغتسل، حابة تطلع برة لتغتسل. لماذا؟ حتى لا يبقى فيها أثر الإيه؟ أثر البخور. الرواية الأخيرة في الباب نخليها للأسبوع القادم حتى لا نطيل، لأن إحنا كده طولنا شوية.